أمم أمثال كلهم نظامهم كلهم يعرفوا ربنا إلا الأمم اللي دوكوا دين اللي بيخدموكم أنا بذاتهم إيه وجعلت إيمانهم بالفطرة وبالغريزة وكل حاجة وهديتهم لأرزاقهم بالفطرة والغريزة وهديت الذكر للأنثى بالفطرة والغريزة الله وهديت كل حاجة ومطلوبها بالفطرة وبالغريزة أنا بذاتك العقل ولذلك خبت مرة تستعمله كده ومرة تستعمله لكن ديك عمل إيه وعلشان تفهم ان انت تعلمت من دول انت بتعلمت حاجات في كلك من الامم اللي دولك دي الم تتعلم كيف تدفين الميت من فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه ده علمك الحكايه دي الم تتعلم ان كل جماعه لها امه منها تحافظ على كيانها ونظامها حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم الله إيه ده دبان لا يحتمنكم سليمان وجنوده إيه الله إذا كل حاجة أمم مثلك تمام وإن من شيء إلا ولكن لا تفقهون تسبيحه لو نعلمكم ربنا اللغة بتاعتكم تعرفوا أنهم بيسبحوا بدليل أن سيدنا سليمان تبسم ضاحكا من قول النملة أكمل النملة لها قول قل لي قول إيه ده أخويا اللي تتكلم كده ويضرب في طبلة سليمان ويدبدلها الزبزبة ويسمع منها ويتبسم ضاحكا من قولها لأنه علمه المنطق علمه فلو علمنا الله إذا نحن لا نفقه التسبيح لأننا لم نتعلم لغته أنت إذا ذهبت وأنت متكلم للإنجليز أتستطيع أن تتكلم معهم أو تفهم عنهم مع انهم يتكلموا كلام مسموع صوت مسموع كده ابدا ليه لانني ما اعرفش اذا لو علمك الله منطق الطير ومنطق الجماد ومنطق النبات ما علمت ايه مش قال وسخرنا مع داود الجبال يسبح الله اللي سخرنا مع داود الجبال يسبح الطير الهدهد مش عارف قضيه التوحيد واللي جعل الهدهد قوي وحز في نفسه ان راها وقومها يسجدون للشمس من دون الله اذا انت الهدهد عارف مين اللي وجد له انت عايز اكثر من كده ايه وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزينها رب الشيطان يعني عارف قضية التوحيد وعارف العقبات اللي بتيجي للموحد الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض يا سلام هي دي اللي نعم اذا الامم امثالنا ولا مش امم امثالنا ما فيش دبه في الارض ولا دبه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم طب ايه يعني دبه في الارض طب ما في حاجات ماشي لا في الارض ولا في السماء طب السمك قال لك هو انت عزلت الميه عن الارض ولا ايه طب ده الماء ثلاث ارباع الارض الماء ثلاث ارباع الارض ونعتبرته هينزل من القاع يبقى برضه يدب على الارض ونعتبرته بيسبح تعالي وعلى القاع يبقى بيسبح زي ما بيسبح في الجو يبقى ياخد من دول ياخد من دي وليه ما تقولش دبه في الارض وطائر يطير بجناحيه وخلق اخر يبقى يستوي يدب في الارض ويطير برضه بجناحيه مساله كلها شوف بقى ولا طائر يطير بجناحيه اذا كان الادنى من هذه الامم الادنى من الامم قال اديت المصلحه بتاعته الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى دلوقتي عمالين يعملوا لغه السماء عشان يشوف اللغه بتاعته بيعمل ايه وبقى شوف له النمل عالم النمل عالم النحل كل عالم له ايه له نظامه يعني لما جم وجدوا اعشاب النمل مثلا النمل يقعد يخزن القوت بتاعه في الصيف عشان بيختزن في الشتاء يبقى ياكل في الشتاء طيب عال قوي يوم تيجي عند البحر اللي بيعمله النمل وجدوا اشياء ما كانوش عارفين هي ايه الاول بيضه صناعه صناعه كده متكونه عند بحر النمل فاخذوها حللوها وجدوها انها الخليه اللي بيجي منها الانبات في البذره يعني ايه الواحد هتدخل حبيه غله لو دخلت حبيه الغله دي في قلب الجحر وبعدين الرطوبه جت لحبيه الغله وكبرت تروح مفرتكه لهم الجحر يقوم قبل ما يدخل حبيه الغله دي عشان يعملها في المخزن يروح خارع منها النبتية دي قالها كده الذي خلق فسوى والذي قدر قول لك تعالى كده وقعد كده اعمل لعبة كده وهات مثلا اي شيء مثلا حته لحمه ولا حته سمكه ولا حته بلحه تيجي حته بلحه كده ورميها وبعدين اقعد شويه هتلتفت تلاقي جالها نمل ما تعرفش جالها منين ولذلك تحط اي حاجه حلوه تجيب لي جالها نمل عندك في البيوت في شيء حروب استشعار تعرف ان الغذاء بتاعه طيب بشاتك حته البلحه تلتفت كده تبص كده وتقعد تتراقب تقوم تلاقي كم نمله جم حوالين الحته الايه بس ولا قدمولهاش ومش خلاص. وبعدين جت شويه نمل كده يشيلوا الايه عشان يودوها العيش يروحوا مختطين بها وشايلينها وواخدينها مجرجرينها هات ضعف دي في الميزان يعني ان كانت دي نص جرام ولا ربع جرام خلي ضعفها يكون عدد النمل اللي شال ضعفها وبعدين حط ضعفها كده تلاقي العدد اللي جاي ضعف العدد اللي كان ازاي عرفت بمجرد ما تبص لها كده طب بمجرد ما تبص لها تعرف الحد انما ازاي بمجرد ما تبص لها تعرف الكتله ان دي ما يشيلهاش الا قد كده ازاي دي تنعرف مش ممكن تنعرف احنا ما نعرفش فيه حجم فيه كتله يعني يمكن عندنا كنت جبت قطعه اسفنج قد دي وحطيتها تبقى هتاخد الحجم بتاع قطعه الحديد اللي قد دي قد الحد انما لما تيجي تشيلها طب هي لما بصت كده شافت الحد باي شيء ادركت الكتله وان دي الكتله دي يشيلها 20 نمله ودي يشيلها 40 نمله ازاي يعني حاجه ولا حسابنا افتهون ولا نعرف حاجه دي الذي خلق فسوى والذي قدر فحدث يبقى كل حاجه لها ايه الله اذا كانت الامم دي ما من دابه من الارض ولا طائر يطير الا امم الايه الا امم امثالكم تلتفت تلاقي الانثى والذكر في الحيوان الانثى تبرجت له بقى كده والذكر منه بيبقى قليل والانثى كتير تلتقي الجمال كله في الحيوانات في الذكور كل الجمال في الحيوانات في الذكور والجمال في الجنس التاني بقى في الانثى وبعدين تتبرج الانثى للذكر ومش عارف وبعد ذلك يجي ايه يلقح نسم التلقيح وبعدين هي قبل العالمين بنسم التلقيح تروح توضب بقى لآثار التلقيح بقى للولاد وتوضب بهم العيش. أنا أتحدى اللي يشوف عيش أي طائر معمول للفراخ بتاعته اللي هو البيض وهو إلى آخره ويشوفه منسوج إزاي ومجدول إزاي من القش والمش عارف إيه عملية لما تقعد لها الفن كله محدش يقدر يعمل عليه. وتمهده التمهيد اللي مش عارف إيه وتجيب له فراش ناعم إن كان جلد رقيق تجيب له فراش ناعم ومش عارف إيه وتبقى الله وتقعد بقى دي وبعد ذلك ماذا؟ بمجرد ما تنتهي طفولته ويستغني ما تعرفش ده ابنها من ابن غيرها انتهت المسألة. الله بقى الحنان المطلق ده كله انتهى بقى انها ادت مهمتها وخلاص انتهت المسألة. الله فإذا أمم مثلكم ولا لا؟ أمم مثلكم أرزاقا، أمم مثلكم آجالا، أمم مثلكم أعمالا. وبعد ذلك يقول الحق في ذلك ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما فرطنا تقول الكتاب ده لوح المحفوظ يا صاحب اللوح المحفوظ. القرآن وإنه غير صاحب القرآن، ما لا أمم أمثالكم، ما ما ما ما قالش الحق سبحانه وتعالى برضو على دول وقال لهم يا رب التوحيد وقال لهم مش عارف إيه وقال لهم أمم مثلنا، ما كل حاجة موجودة في الإيه؟ وكل يوم العلم بيكتشف إيه؟ كل يوم العلم بيكتشف دقيقة من دقائق هذا الكون المنظم. العقل بتاعنا هدانا لأن نوجد أشياء معدومة، إنما لما بنتبع الهوى بيدينا برضو فساد. بيدينا ايه؟ بيدينا فساد. فاذا قال الله قد جعل للخادم من دواب الارض وكل حاجه نظام، والنظام ده يضمن اعمالها، ارزاقها، اجلها، نظام حياتها بحكم الغريزه. بحكم ايه؟ حكم الغريزه. وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم. علشان ايه؟ في الآن يطير من جناحي زي ما تتأكد المسألة تقول ايه؟ انا شفته بعيني، ده انا سمعته بمضني، يبقى ده تأكيد لمين؟ تأكيد للايه؟ يطير بجناحي، لان مش كل اصحاب جناحي يطير، يعني الملائكة لها اجنحة. طيب ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون. الله كل الدهب دي كان ده قال لك حيوح شرية. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم مش ممكن الموقف ينتهي حتى يقتص الشاة الجماء من الشاة القرناء؟ الشاة اللي لها قول ونطع حته يمينك ويعوضها الألم اللي أصابه. وبعد ذلك يعني بعد ما كل حد يتصحعه كده تصير ترابة. فحينما يعاين الكافر ان اللي اعتدى من الدواب ومش عارف ايه وبتاعه خليه خد نصيبه الله صيره ترابا يقول يا ليتني كنت ترابا يعني ليت ليت زيهم. والذين كذبوا بآياتنا مهم اذا كان الذي يستجيب انما يستجيب الذين يسمعون يبقى اذا الصم يستجيب ولا ما يستجيبوش يبقى كان ولا بد ان ياتي. والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يظلمه ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. صم وبكم ما قال لك احنا كنا شرحنا ليه في اول سوره الايه في اول سوره البقره صم وايه الصمم ده اللي هي الافه اللي تيجي في الاذن عشان ما تسمعش بكم افه تيجي في اللسان عشان ما ايه ما ينطقش قلنا ده كلام منطقي. ليه كلام منطقي؟ أما قال لك لأن الإنسان لا يتكلم إلا إذا سمع. إزاي؟ أما قال لك لأن اللغة بنت المحاكاة اللي تسمعه ودنك يتكلم بلسان. ولذلك لما تجيب ولد إنجليزي وترميه في بيئة عربية وهو صغير يتكلم عربي ولا إنجليزي؟ يبقى لأن إذا اللغة ما هيش دم ولا جنس. ده اللغة إيه؟ سماع. خدت العربي من بيئته العربية الفصيحة ورميته عند الفرنسيين يتكلم ايه جنسي. اذا اللغة ظاهرة اجتماعية مش لا ظاهرة جنسية ولا دم ولا ما لهاش دعوة بالحكاية دي. الله ما دام اذا اذا اللي تسمعه الاذن جه يحكيه اللسان. طيب ام قال لك وحتى اللي بيتكلمه عربي بلسان عربي لم يسمع الكلمة ما يتكلمش بقى هيسمعها منين؟ ما يتكلمش بقى ابدا يا يكون سمعها يا اراها مش كده. ولا يقرأ إلا إذا سمع. هل ممكن واحد يقرأ إلا إذا سمع المجلس يقول دي ألف ودي ب ودي لا ودي؟ يبقى برضو اللي بيقرأ إيه؟ لازم إيه؟ يبقى إذا السماع هو المنفذ الأول للإدراك. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إذا فكله مردود إلى المشيئة. كله مردود إلى المشيئة. لكن هل المشيئة اقتحمت على الناس كده جيد من اول الامر ولا اشياء يبقى ضل؟ قال لك لا ان الله لا يهدي من هو مشرك كذاب. والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم. اذا ابقى بتقديمهم الظلم وتقديمهم الفسق وتقديمهم الكفر قال لهم عشان انتوا عايشين الحكايه دي خليكوا فيه. اذا من يشاء الله ايه يضل يعني ايه يعني يجير الاسباب اللي هي باختياره ويقول نشبع من في قلوبهم مرض ايه فزادهم الله. مش انت عايز زي انا اصلا مستغنى عنك انا مستغنى عنك انت مبسوط من الحكايه دي خد يا فندم بس نعم من ايه من انا اغنى الاغنياء عن الشرك هو يقول كده فمن اشرك معي شيئا فهو له ما تخلونيش شريك لحد اللي انا يعني عاجبه شركه واحد انا متنازل وياخد خمس مش عايز خالص. قل أرأيتكم قل أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتكم أرأيتكم دي كلمة مكونة من استفهام ومن فعل ومن ضمير التاء المفتوح اللي هو المخاطب لأن التاء بتاع المتكلم تبقى إيه مضمومة تقول رأيت إنما لما بخاطبك هنا أقول لك أنت رأيت يبقى التاء المخاطب إيه مفتوح التاء المتكلم مضمومة. قال اللي موجودة عندنا مضمومة ولا مفتوحة؟ يبقى في مخاطب. لما تيجي تقول للمخاطب أرأيت يعني كلمة انت تستفهم عن منه هو شاف ايه؟ وبعدين تجيب كيف الخطاب؟ تقول له أرأيت فلان؟ أكلمة كنت قلت له وكنت رأيت قول لي عليه ايه؟ تبقى انتقلت أرأيت إلى أخبرني. أرأيت انتقلت إلى إيه؟ أخبرني يقول لك أنت شفت فلان. يعني معناه أنك عايز تقول له إيه؟ أخبرنا عنه. يبقى أرأيتكم أي أخبروني. أخبروني إخبار من يرى. وإخبار من يرى ده يبقى معناها تحكي لي الإيه؟ القصة بواقعها اللي شفته تقول قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين في كفركم به؟ أنت كافر بالله البعيد. طب أنا هشوف لما يجي لك ضر ولا حاجة فوق أسبابك. أنت قلتش يا لاتا يا عزة يا مش عارف إيه تشفع عن الضر؟ ما قلتهاش. الله. إذا أنت ما بتجيبش نفسك، بالك لو كنت عارف إنها بتضر وتنفع وإنها إله صح، كان اللي أنت مؤمن بيها دي اتنبهت. انما يبقى عندك جر ويجيلك حاجه باسه ولا حاجه كده تقوم انت تقول تنادي اللي انت ما انتش مؤمن به. طب بتنادي اللي ما انتش مؤمن به ليه؟ طب كان الاصول تنادي مين؟ تنادي اللي انت مؤمن به. انما تبقى مؤمن بحاجه وتنادي حاجه ثانيه، ان كنت صادق في ان ده مش اله ودول الهه كان يصح انك تنادي مين؟ لكن انت لما يمسك الضر واسبابك تضيق بك كده بتقول يا مين؟ ما حدش قال الا يا رب. ليه؟ أم أنك لأنك أنت مش هتكذب على نفسك في الحكاية دي، ما أنتش هتكذب لأنك أنت عارف إن هو ده اللي يعمل إيه، هو ده اللي ينتجه. الله. بقى إذا آلهتك لو كنت تعتقد أنها آلهة حقة كان عمل إيه؟ كنت بعتها. إنما أنت هرجعك لنفسك إذا مسك كلا حاجة كده بتدعي مين؟ الله. بتدعي تقول يا رب. طب ما بتدعيش اللي انت امنت به ليه؟ يبقى لان الامنت ده انت عارف انها القضيه كذب. القضيه ايه؟ القضيه كذب. وما دامت القضيه كذب وانا هغش نفسي بقى، هغش نفسي ابقى مثلا حاجه تهمني وبعدين اروح للي ما يقدرش. لا، انا اروح لمين؟ للي يقدر ولو كان مين؟ افرض ان في واحد دجال اعان دجالا اخر على ان يزاول مهنه الطب بدون ترخيص، وقال لي يا سلام ده اصلا متخرج من حته في الدنيا مثلا، ده طيب فلان وعمل فلان وقعد عمل لي دعايه في الارض خلاص كده، وفي طبيب صحيح كويس وجاي متخرج من كذا وله خبره وقعد يعني فتح عياله، انما دوك عمال يعمل دعايه لمين؟ للدجال. وبعدين ابن الدجال، ابن الراجل اللي بيعمل دعايه دي للدجال عيل، بالله يخجل من بقى؟ ده انا بغش ولاد الناس، انما انا بغش ابن مين؟ يقول الراجل يشوف واخده ايده كده وراح ناحيه العياده الثانيه يقول له انت رايح فين؟ يقول له ايوه طبوا على ايش؟ تبقى تخلي الواد يطير بك. ايه دي دليلي تمام. لما عجب تجيهم يروح لمين؟ ينفع ربنا. طب ما بتدريش ليه؟ قال لك انا بغش نفسي بقى. طب كنا بينفعوش اعمل ايه انا بقى؟ خلاص انتهت المساله. ولذلك احنا كنا قلنا لما تعرضنا لغزوه بدر علشان ترى ان الحق ساعة يمس ذات الانسان ومصلحته تروح نبع الحقيقة بدون زيد. قلنا سيدنا ابو بكر كان مع رسول الله في الحرب، وابنه لسه كانش امن فمع المشركين والحرب دارت، وبعدين ابنه امن بعدين فقال له يا ابي اذكر في بدر انني رأيتك في المعركة فزويت وجهي عنك، يعني انا شفتك في المعركة واحنا بنتحارب انما شفتك كده. اما ابو بكر قال له والله لو رأيتك انا لقتلتك. ده كلام منطقي يشرح لنا القضية النفسية دي ازاي. لان قولوا لي بقى ابو بكر ابن ابو بكر يشوف ابو بكر ابوه يقارن بين ابيه وبين من؟ اصنام. ده كبر الحكايه، ده ناس احنا عاملينها. يبقى يرجحك ترجع كفك مين؟ كفك ابوه. لكن ابو بكر لما يقارن بين ابنه وبين مين؟ وبين ربه، ترجع كفك مين؟ يبقى يقول له انا ما غدرتش اعتلك، ولكن ده انا لو شفتك كنت اعتلت. كلام عدل على طول. يبقى اذا طب يقول اخبروني اذا اصابكم شيء مكروه فوق اسبابكم من الذي تفأرون له بالدعاء والضراعة؟ إنه الله. يبقى أنا هاخد دي شهادة بس عليكم أنكم أنتم مش واثقين بمين؟ بآلهتكم. وإلا لو كنتم واثقين بآلهتكم ما كنتش تدعوا اللي كفرتم بيه، كنت تدعوا لمين؟ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله

فلما نسوا ما ذكروا به. التفسير ده إما بواسطة الرسالات التي تتوالى، وإما بواسطة النعم التي تقرعه كل يوم. هب أن إنسان غافل عن نعمة الله في الطعام، وبعدين جاء في آخر لحظة وجاع، وبعدين قاعد يشتهي الأكل كده وبتاع، وحاجات هذي، والسيارة بطيت بيه شوية ولا راح لقاهم لسه ما طبخوش، ويبقى قاعد متحرك كده على ما تجيله النعمة وياكلها. طب يا أخي كنت ناسي وأنت شبعان، طب ساعة الجوع ملانة على كده وبعدين جيت لقيت الأكل الحلو ده ما تذكرش الله، مين مالك؟ طب انت ماشي في الشمس كده وحرقة والدنيا مش عارف، وبعدين لقيت ظل شجرة صليل كده وقعدت في ريحه، وبعدين لقيت واحد راجل طيب جايب زير في ريحة كده ومش عارف ايه، وحاطط فيها المية ومش عارف ايه، وعايز يعملها سبيل لله كده وقاعد يا مش عارف ايه، بقى دي نعمة ما تشكرهاش. يبقى فلما نسوا ما ذكروا به، اما ان يكون بواسطة الاخبار من الرسل بان المنعم هو الله ويذكرهم بالمنع، او ان كل نعمة تمر على الإنسان في أي لحظة من اللحظات كان يجب أن يتنبه إلى إيه؟ لمعطيه. ساعة ما يجي يلبس لباس كده ويزينه حتى، بلاش يستر عرفه، لباس يزينه كده، ما يقعدش يذكر يا ترى إيه اللي عمل الحاجة اللي كده، واللي علم الواد ينشد دي، واللي علم مش عارف إيه، والأرض اللي طلعت القط، واللي مش عارف، شوف لانة كبيرة جهاز طويل عليه أنا عشان إيه؟ يبقى دي تذكر ولا ما تذكرش؟ فلا يعني خدوا النعم ولا تذكروش المنعم. لما نسوا ما ذكروا به قال لهم طيب كامل منطق انه لما نسوا ما ذكروا به ناخذ ما ذكروا به ونحرمهم منه. ثم قال لك لا، اوعى تحرمه من الرصيد، لازم عايز بقى يعني تديله بقى اللي. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، ادلالوا نعم اكتر. الله ده منطقي بقى، لما ينسى اللي ذكر بيه يدينه نعم اكتر يقول لك ايه، ما انت تستنى شوف انا هعمل في ايه، لما نديله نعم اكتر يقول ايه، يتعود لونا من الحياة، ولونا من العز، ولونا من الجاه، ولونا من السيطرة والمكانة والبتاع وحاجة زي، وبعدين نأخذهم بغتة. انما اخده هو صغير لسه كده يعني هي لا ما تنفعش دي، لا لازم اخليه يعمل ايه. احنا قلنا زمان ما فيش حد بيقع من على الحصيرة، لازم يعليه يعليه شويه كده عشان يجي الهدر ايه، ومسك عدوه كده ورفعه وقال هو هيتشكه ولا لا، قال ده هيرزعه، هيعليك كده عشان رزعه في جنب. قال كذلك فلما فان رايت انسانا اسرف على نفسه ووسع عليه في نظام الحياه، اوعى تتفتن وتقول اه ده عمال يعلي فيه وبيديله نمط من الحياه عالي عالي عالي قوي علشان لما ينزلوا ينزلوا على جذور ايه، على الجر، او ده اللي بيحصل ولا ما بيحصلش، لازم يركبوا العربيات الفارهه ويسكنوا في القصور اللي مش عارف ايه ويعيشوا مش عارف، وبعدين يروح واخدها منه. تبقى الهدر جامد ولا مش جامد؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، مش فتحنا لهم، شوف الدقه في العباره، ولذلك قال مش فتحنا عليك، انا فتحنا لك لصالحك، انما فتح عليك هي دي مصيبته عليك انت، هو ده بقى الايه الاستدراك، نعمه الاستدراك. تبقى فتحنا ايه عليهم مش فتحنا ايه لهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. يقولك يا اخويا ده بيلعب في التراب تطلع فلوس، بيراجل مش عارف ايه بيطلع بيعمل ايوه يا سيدي، بس استناك على مهلك. فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فيحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. الله، اسم الاذلال القسري، الاذلال الايه القسري، فرح بما اوتوا، بدون فرح ناخد يدينا الطب في وقت الفرح، في وقت الايه الفرح. ولذلك لا لما تشوف مثلا ناس عاملين مثلا فرح كده وبتاع وحاجات زي دي، وبعدين في الفرح كده التفت الى العريس جرى له حاجه ولا العروسه جرى لها حاجه، شوف بقى المساله بقى مشت الحادثات في غرف الحمراء مشي النعي في دار اوصي، تبقى بالبل ولا قادر قادر قادر، حتى اذا فرحوا بايه بما اوتوا اخذناهم بغتة. وشوف كلمة اذا اوتوا بما اوتوا، يعني انت حتى ما خدتوش الحكاية اللي جات نعمة عليكم دي من شطارتكم،

ده ربنا بده يعملوا ايه؟ ولذلك احنا قلنا لما الواحد يبص كده يشوف واحد مثلا تكرم الله عليه بانه جعلني آفة العرج، اول شعرت يا الله تمسك رجلك الحمد لله، ولا تشوفه بيتعسر وهو ماشي كده الحمد لله اللي حفظني الله. اذا سلب النعمه من بعض الخلق حين توجد في بعض الخلق بايه؟ تذكير لنعمه الله على الناس. انما تيجي في واحد عشان يعدل الايمان مين؟ عشان يعدل الايمان ملايين. فانت قلت ابو ده جنبه ايه يعني يعملوا وسيله ايضاح كده؟ اقول لك لا يا عبيط، ما تعوضه، ده عوضه عن هذه اشياء. ولذلك انا كنت قلت تعالى الواحد اكتع ما بيقدرش يقضي بايده دي حاجه، طب وخلي يضرب واحد الم به القاضيه. نعم. وتعالى لاصحاب العهاد تجدهم هم اللي ايه؟ اللي متفوقين في مسائل كثيره. يعني تعالى مثلا الاعمى تلتفت، ربنا اداله خزينه من حفظ الاشياء ما شاء الله، رميت جنينا والزكاء من العمى فجئت عجيب الظن للعلم موئلا وغاض ضياء العين للقلب رافدا لعلم اذا مضى يعني لا تحصله الله. واعمى يقود بصيرا، اذا يعني هو يعمل دي عشان ايه؟ وسيله اضاحه الكل النعم. انما يعوض مين؟ يعوض صاحبه، يعوضه ايه؟ يعوضه. ولذلك تجد الناديين في اي حلقه من الحلق هم اللي تجد فيهم سمه من سمات النقص، يوم يحاول يجوي في ايه؟ في المساله الثانيه دي، علشان كل العبقريين احنا قلنا زمان بتهوفن اللي الناس فتنوا بالموسيقى بتاعته، ايه شكله؟ اصلا المتحوف اللي عمل السيمفونيات دي والمش عارف ايه يطلع اصلا مفهوم ولا لا؟ قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون؟ وقلنا ان هذه الآية سبقتها آية، قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم، والفرق بين الأسلوبين في اللفظين في الآيتين أن الآية الأولى ضمت فيها تاء الضمير، والآية الثانية فتحت فيها تاء الضمير، والثانية فيها ضمير المخاطبين، والأولى ليس فيها ضمير المخاطبين، وكل لفظة من هذه اللفظات جاءت لتؤدي معنى لا يؤدى بغيرها وإن تشابهت الأساليب. فمرة يقول أرأيتم يعني أخبروني أنت، مرة يقول أعلموني إعلاما يؤكد لي صدق هذه القضية، ودائما يأتي الاستفهام من مادة أرى ورأى. والسبب في ذلك أنك حين تستفهم عن شيء إما أن يكون المستفهم منه قد حضر الشيء، او يكون المستفهم منه لم يحضر الشيء. فان كان قد حضر الشيء فانك تقول له ارايت ما حدث لفلان وفلان، فيقول لك نعم رايت كذا ورايت كذا ورايت كذا. وان كان المستفهم لم يعلم الامر ولم يره، بل كان قبل وجود الرؤيه منه، ماذا يقول له؟ إذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذا خطاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وحدث لأصحاب الفيل ما حدث عام ولادته صلى الله عليه وسلم، إذن فلم يكن الحدث موضع رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يوم ولد عام ولد، فأمر لم يره رسول الله، ولكن الله يخاطبه فيقول له ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. كيف يقال هذا الاستفهام لمن لم يره؟ كأنه يقول اسمع مني وسماعك مني فوق رؤية عينك لك، فإذا ما قلت لك ألم تر يعني اعلم علما يقينيا. هذا العلم اليقيني يجب أن تثق في صدقه، صدقك في رؤيا عينك، لأن العين قد تخدعك وقد تكذب عليك.

لانه لو كان بيعبد اله حق صحيح كان انا لما ابيت له عذاب ياتيه من حيث لا يشعر كان اللي هو بيعبده كان يجي يبين كده يقول له اوعى عشان هيحصل فيك كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. يبقى اذا البركه تثبت ايه؟ عجز المعبودين لهم ان يستشعروا ان اله الحق ياتي لهم بعذاب يقوم يجيبهم بركه. يقوم دي يهزمهم ولا ما يهزمهمش؟ فكان من الواجب انه اذا ما جاء العذاب بركه كانوا يفكرون طب الاصنام التي نعبدها اما كانت تقول لنا مثلا يا دي كنا نحتاط. اذا فالعذاب البغته يثبت لهم عدم علم معبودين. ادي واحد. طب والجهره يمكن يجي يقول واحد العذاب جالنا على بغته انما لو كان جه مواجهه كده لنا كنا قدرنا نقف ايه؟ نقف. اقول له حبيبه جهره برضه. اذا فالاولى تثبت عدم العلم من معبوديكم والثانيه تثبت عجز القدره من معبوديكم. فلا هي في البغتة نافعة ولا هي في الجهرة نافعة. ودائما الحق سبحانه وتعالى يعامل رسله مع خصومهم هذه المعاملة. الرسول صلى الله عليه وسلم القوم يعادونه مواجهة وصراحة وبعد ذلك يصنع الله سبحانه وتعالى أمور بمعجزات تأتي بركة تفق عليه موته في الهجرة أو ينفوا من الأرض أو يعملوا أو يعملوا يوم الحق سبحانه وتعالى يخليهم واقفين كده وبعد ذلك يخرجه من ايه؟ من بينه ويأتمر المؤامرة وبعد ذلك تفشل المؤامرة على الأول ويواجههم رسول الله برضه فتفشل المواجهة. إذا ففي البغتة وفي التبييت لا ينجحون وفي المواجهة لا ينجحون. ولقائل أن يقول طب لماذا تكون هذه المسائل؟ الله يريد أن يبين للمكذبين برسول الله أنكم لن تستطيعوا أن تقفوا أمام هذه الدعوة معكم ولو بالتبيت. إن بيتم فمكري فوق مكري وإن لم تبيتوا بل مواجهة كده فقدرتي فوق قدرتي. يبقى إذا لن تستطيعوا لا بالتبيت ولا بالمواجهة. ما فيش حاجة من دي تحصل لا إن بيتم ولا إن واجهتم. علشان إيه؟ حتى في عمليات الخواطر التي قد ينفيها البعض عن رسول الله تكلمة له في أنه هل سحر ولا ما سحر. إذا ربنا بده بهذه المسألة أن يثبت له أنكم إن ذهبتم حتى إلى الجن لتسحروا ولتعملوا ربنا حيخبر رسوله بما صنعتم. فلم تستطيعوا أن تبيتوا له لا بمجهود عقولكم ولا بمساندة الجن لكم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ الاستفهام. والاستفهام يكون مؤكد المعنى حين ينفيه المستفهم. احنا قلنا الاستفهام ده يأتي لمعنيين اثنين. المعنى الأول أن يريد المستفهم معنى يعلمه من المستفهم منه يسأله عشان يعلم ومرة يسألوا عشان يقرعوا. وضربنا مثل بالتلميذ يسأل أستاذه ساعة يسأل التلميذ أستاذه يسأله ليعلم ما جاء. طب وساعة يسأل الأستاذ تلميذه أيسأله ليعلم ما جاء ولا ليقرره بما علم؟ كذلك سؤال الله لخلقه يأتي لينطقهم بجواب الحق من أنفسهم. ففرق بين ان يقول الله خبرا من عندك وبين ان يتركهم بالتفهام ليقولوه ايه؟ ليقولوه لان الاقرار تهم ان لله. هل يهلك الا القوم الظالمون؟ طب وهم ان طائقه نزلت او خسفا حدث او فيها عذاب ياتي فينجي الله المؤمنين وفي عذاب قد ياتي ليأخذ هذا وهذا نقول له نعم لا يهلك إلا القوم الظالمون وإن جاء فيه غير ظالم. ليه؟ صار فيه أهلك لأن ما معنى الهلاك؟ الهلاك إعدام الحياة للحي المتمتع بالحياة. والذي لا يؤمن إلا بهذه الدنيا إذا جاءته مصيبة لتهلكه يبقى خطر ولا مخطر فيه تبقى انتهت لأنه ما بيعتقدش في حاجة ثانية. لكن الذي يؤمن بإلهه يعود إليه ليحاسبه

يبادر الى ما يجعل البشارة واقعا بالمنهج الذي يتقبله من ربه. طب والانذار اخبار بما يكون قبل ان يقع. ليه؟ ليحترز السامع ان يقع فيها. فاذا كنت انا ابشرك تلميذ المجد المجتهد الذي يسمع من اساتذته ويطالع دروسه انه ينجح، وانذر الذي لا يفعل ذلك بانه يرسب، يبقى معنى البشارة ان ان تلجب في الراغب البشارة ان يفعل العمل الطيب، واللي بتنذره ما يعملش العمل. يبقى اذا الرسل مهمتهم ايه؟ مبشرين. فاياكم ان تخرجوا بهم الى مرتبة تطلبون منهم ايات وتطلبون منهم اشياء، لان الايات والاشياء وتصرفها كلها بيد مين؟ بيد الله. واذا كان الله يوافقكم على ان تجيء ان يجيء بالايات التي تطلبونها، فمعنى ذلك تخطيء الله في الايه الاولى. كان ربنا لما اختار الايه الاولى ده ما يفقه لا اخذنا الايه الفلانيه. يبقى اذا ده موقف سوء ادب ولا لا؟ سوء ادب. فخذ الرسل على انهم مبشرون ومنذرون. فمن امن واصلح، آمن بعمل القلب، لأن الإيمان هو إيه؟ اطمئنان القلب إلى قضية عقدية لا تخطو إلى الذهن لتناقش من جديد، مسألة تقرر. ولذلك بنسميها إيه؟ عقيدة. عقيدة يعني إيه؟ يعني شيء عقد، شيء عقد مش عقدة وشليطة، لا ده عقد ما ينحلش. يبقى على المؤمن الى يؤمن بربه ان يستحضر الادله والايات التي تجعل ايمانه بربه ايمان ايه؟ قوي معقود. معقود يعني ايه؟ يعني ما ينحلش لاي ايه؟ لاي شبهه. وذلك عمل القلب. بعد ذلك هم لا فيش عمل القلب. ليه؟ قال لك لان الكائن الحي مش قلب بس، قلب وجوارح واجهزه. فإذا كان الإيمان عمل القلب، فما عمل العين؟ وما عمل الأذن؟ وما عمل اللسان؟ وما عمل اليدين؟ وما عمل كل جوارحه؟ والمؤمن منقاد في كل عمله لمنهج ربه. فإذا آمنت يبقى القلب عمل اللي عليه. طب وبيت الجوارح متعلقة إيه في الإيمان؟ متعلقة أن تصلح. يبقى من آمن وإيه؟ وأصلح. يبقى الإيمان ده عمل مين؟ عمل القلب. ولذلك واحد يقول لك أنا قلبي كويس وسليم، يقول له لا، هي المسألة مش كده، ده الإيمان تبقى أنت صحيح قلبك عمل اللي عليه، وبقية جوارحك لماذا عطلتها؟ لازم تشوف برضه لجوارحك عمل تعمل. طب جوارحك عملها تعمل إيه؟ أما قال لك العقل له عمل التفكير والتدبر والتذكر والتخطيط. طيب على الأول. وبعدين والعين عملها الاعتبار والاستفادة من معطيات ما ترى، والأذن عملها كذا، واليدين عملهم كذا. طب دي مهمتها ايه؟ يجمعها كلمة أصلح. كلمة أصلح. يبقى آمن انتهينا منها، وبعدين أصلح بعمل كل ايه؟ كل الجوارح. فالذي يصلح بعقله يفكر الفكرة السليمة اللي تنفعنا. طيب والذي يصلح بعينه ينظر الى مكان الاعتبار فيقتنع به ويقنع ويراه فيه. طيب واللي يصلح باذنه يستمع القول فيتبع احسنه، واللي يصلح بايده يعمل العمل النافع للناس ويعين ذا الحاجة المنهوب. الله. اذا كل جرح لها ايه؟ لها عمل. فاذا الايمان عمل جارحة هي القلب، ولكن أصلح يبقى عمل كل الجوارح. طيب أصلح عمل كل الجوارح ليه يقول؟ وهل أقبلنا على كون فاسد لنصلحه؟ ده احنا أقبلنا على كون محكم غاية الإحكام. يقول له طيب استقرئ كده وشوف الأشياء التي نسبق لفيها إيدك بتدخل فيها وعملك وتصرفك، والاشياء التي لا دخل لك فيها، اي الامرين مستقيم على الصلاحيه العليا؟ اللي مالكش دخل فيها مستقيم، مالكش دخل في ان المطر ينزل ولا ينزلش ولذلك امر مستقيم، مالكش دخل في ان الهوى يهب ولا ما يهبش ولذلك امره مستقيم. ما لكش دخل في ان الشمس تطلع ولا ما تطلعش، وده للمستقيم. اذا فكل عمل في الكون، النواميس العليا الكونية، لا دخل للانسان فيه على الصلاح المطلق. طب ما يأتي الفساد منين؟ ام انك يأتي الفساد مما لك فيه دخل، مما لك. ولذلك احنا اشتكينا ازمة اول ليه؟ لان ما نشتك لفين، ولما بقلنا بس وبنخلق الات تعمل عادل وتطلع طموم وتطلع عوادل تفسر الجو، لما دخل لنا عمل ابتدى الجو يفسر. اذا فالشيء الذي لا دخل للانسان فيه على منتهى ايه؟ الصلاحيه. والشيء الذي للانسان فيه دخل، نقول له اما ان تدخل بحركتك فيه على منهج الله، ولذلك يستمر الصالح صالح. فان دخلت به على غير منهج الله سيفسد الصالح هواك. ازاي بقى؟ انا قال لك نبص كده، مش تكلاش ادم هوا، لكن لما تدخلت وعملنا السياره ونظرنا الى انها تحملنا في المسار الطويله وتحمل الاشياء اللي ما نقدرش نحملها الا بمشقه، نقول له انت علمت شيئا وغابت عنك اشياء، انت علمت انها هتخفف عنك، لكن ما علمتش انك انت كان يجب ان تحتاط لما تظهره من الفساد. اولا قبل ما تجيب سياره لازم تركب لها طرق عشان ما تمشيش مشوار تثير غبارا يفسد رئه الناس وانفا ترى. تعمل الحكايه ان الصنعه تكون دقيقه بحيث ما تجيبش من الشكمان عادم عشان تسعد الناس، لكن تاخد كلمه الحضاره وتسيبها عدسها تبقى هتتعب الدنيا. ولذلك احنا قلنا انظروا، العادم من صنعة الله يصلح الكون، والعادم من صناعتنا نحن يفسد الكون، العادم من الحيوانات نأخذ به خصوبة أرضنا، والعادم من صناعتنا في السيارات يفسد علينا الهواء فتحكم لأكله. ليه؟ لأنك علمت شيئا وغابت عنك أشياء. يبقى لما تعمل حاجة لازم تشوف هتجيب ضرر قد ايه، والضرر اللي هتجيبه ده مش كل واحد هيركب سيارة، انما كل واحد هيضاد بآثار السيارة. فيجب انك انت ما تاخدش الحضارة من شواشيها. الدول المتحضرة اللي عايزة تبقى متمدنة صحيح تاخد المدنية من ايه؟ من قاعدة الأصلية. قبل ما تعمل الحاجة تشوف تجيب ضرر ايه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فتجد مثلا احنا قلنا ضربنا مثل زمان كان لما الدودة تعبت الدنيا وبعد ذلك اخترعوا الدودة فيه قالوا يا سلام للمبيد الحكر اللي حيطلع الدودة من الفرشحان كده. وبعدين بعد مضي مدة اللي ابتكروه واخترعوه وصنعوه وروجوا هم اللي بيعملوا عقوبات على من يستعمله الآن، لأنه علم شيئا وغاب عنه ايه؟ أشياء. لكن الذي يعمل المسألة من أولها إلى آخرها كل عادم صنعته نافع، كل عادم الصنع منه نافع، وعادم الصناعات في البشر ضار ومضر. يبقى آمن وأصلح، آمن عمل القلب وأصلح عمل الجوارح. طيب فالشيء الصالح بطبيعته الذي طرأ الإنسان عليه ووجد صالح إياك أن يفسده، وإن استطاع أن يرتيع في صلاحه فليفعل. يعني يزيد إيه؟ يزيد الصلاح. نقول له تعالى وهل زيادة الصلاح دي بتحقق ضرورة ولا طلب؟ هل ربنا ترك المسائل لنا عشان نصلح ونكمل له نفس الكون؟ قال لك لا، ده انت عايز تطرف في الحياه، ما دام عايز تطرف بقى شغل مخك المخلوق لله. خلاص؟ في المواد والعناصر قدامك المخلوقه لله، وتفاعل معها بالطاقات والجوارح المخلوقات لله، ان اردت ان تتنعم نعيما فوق ضروريات الحياه. ازاي مثلا؟ كنا لما نعطي الزمان يا بنروح للنهر ونجيب ابنه ونغرق كده ونشرب، يا بنجيب اناء فخار، يا بعدين جبنا اناء مثلا من الصاج وبعدين جبنا بنور. هل هذه اثرت في ضروره الحياه ام في ترف الحياه؟ تترك الحياه. فان اردت ان تترك حياتك اعمل ايه؟ شغل مخك المخلوق لله في الكون العناصر المخلوقه لله بالطاقه والجوارح المخلوقه لله ورفع حياتك. احنا كنا زمان لما بنعوز ميه بيروح البنات يجيب الجرار ولا ان كانوا عايزين مرتقين شويه يروح السقه بالقرب ويروح يجيب او يوب البيوت. كلام على الارض. وبعدين قلنا لا احنا عايزين نرقي، انا عايز ميه ساعه وانا قاعد في البيت افتح كده تيجي لي الميه. تقول له شغل عقلك. طب شغل عقل ازاي؟ قال لك الايات في الكون لو انت بتصفها كده بالاعتبار وبالاستنباط تقوم تخترع. قام اخترع الاستطراف يرفع ميه في خزان عالي وبعدين يمد منه وسيل رصيف يوم الماء يصير الى الاستطراف يروح للبيوت. شغل عقله ولا مشغلش؟ شغل عقله. ولكن كان يجب عليه قبل ما يشغل عقله علشان يجيب الميه للبيوت ويريح ده الناس يفكر. طب الانسان لما كان بيروح يحمل الماء لمصالحه كان بيستعمل الميه بايه؟ بتدبير ودقه. والبيت تكفيه صحيحه او تكفيه صفحتين او تكفيه ثلاثه. ليه؟ لانه بيروح يجيبه ويحمله. لكن لما الميه تبقى قدامي كده وافتح الحنفيه هتاخد ميه كتير ولا لا؟ طب احسبها كده. وقف اتوضأ وبعدين افتح الحنفيه واكسب ايديك ثلاثه واتمضمض ثلاثه واستنشق ثلاثه واغسل وجهك ثلاثه. شوف الميه اللي هتنزل قد ايه على ما تعمل الحركه. هل وجد واحد ساعه يقف ليتوضا ياخد شويه كده ويروح قبل الحنفيه على ما يغسل ايده؟ فاتخد شويه كده وقبل الحنفيه. شوف هيغسل الحنفيه كم مره. فلو انه فكر في استعمال الميه اللي هي عنده دي ما كانش نفسك قله ماء ولا تعذر الارض اللي هي المسائل اللي تعبانين. لو شفت انت الميه اللي بتفلح وبتنعجل دي وجدتها كده يمكن عشر اضعاف ما ايه؟ ما نفعل. وكان زمان الواحد عايز يتوضا بيجيب اناء كده فيه نص لتر ميه ويحطه في الاناء وينور الصراحه ويطلع من الاناء وينور. شوف يتوضا بقد ايه؟ طب دلوقتي شوفوا ده طالع الايه؟ مش اللي ساب الحنفيه تنزل وعماله تايبه وعماله مش عارف ايه. لا ده الرجل الصالح اللي بيصلح. الرجل الصالح يقول له يا شيخ امن واصلح. الصالح في ذاته تتركه صالحا لا تفسده. فان اردت ان ترتقي بالصلاح فارتقي به ولكن لا تتخلص من متاعب شيء لتقع في متاعب شيء اخر. بل عليك ان تدرس المسائل دراسه محكمه والا كنت داخلا في قوله في مناقضه قوله ولا تحكم ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه ايه؟ كل اولئك كان عنه مسؤولا. فمن امن واصلح فلا خوف عليهم. طب خوف عليهم في الاخره انك في الدنيا ايضا ولا ان يحزنهم برضه في الدنيا. ليه؟ لان ما دام ايمان واصلاح بقوانينه يبقى ما يجيش منه ايه؟ فإذا رأيت متعبة في الكون فاعلم أن حكما من أحكام الله قد عقد. إن رأيت فقير ومش قادر على العمل طب القبة فقير ومش قادر على العمل وجائع أو عريان. طب فقير مش قادر على العمل وجائع أو عريان فاعلم أن حقا من حقوقه مأكول من غيره. ليه؟ لأن اللي خلق الكون خلق ما يعطي للغني وبفائض يتحمل الفقير. لكن اللي خسر الدنيا ايه؟ قبض الغني يده عن حق الله خلاص؟ ومجيء قوم يتسولون بغير حاجة للتسول. يبقى الفساد جاي منين؟ جاي من ناحيتين الاثنين. واحد استمر أن يبني دمه من عرق غيره. وواحد عنده ولهوش عايز يدش. وما دام يوجد جيش الاثنين يبقى آفة المجتمع لازم المجتمع يفعل. انما واحد اخذ الطاقة المخلوقة لله ثم عمل على قدر طاقته وكفى نفسه وكفى من يعود ثم ما فاض عن حاجته اداه لمين؟ لمن لا يقدر

والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول يحكي القصة كما سمعها من الله، لأنه لما يقول إيه قل لا أكون لكم عندي خزائن الله، كان يكفي أن يقول إيه لا أكون لكم عندي خزائن الله. لما تقول لابنك قل اذهب وقل لفلان كذا وكذا، قل لفلان أبعي وزورك غدا، الولد يروح يقول لفلان ايه؟ ماذا يقول الولد؟ أبي يزورك غدا. لكن ان كان دقيق قلت يقول ايه؟ ان ابويا قال كل لفلان، يبقى كله بيدل على ان ما عندوش ايه؟ تصرف حتى في اللفظ. فدي اسمها امانة ايه؟ امانة النخل تمام. قال كل، عشان مش من عندك الكلام ده، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك، ثلاث اشياء، ولا اقول لكم اني ملك، ثلاث اشياء. ثلاث اشياء دي هي مناط الامر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكذبين به. المكذبون به يقولوا له حسبنا اية كذا، اسقط السمكة ما زعمت علينا كذا، يأتي بالله والملائكة قبيل، يقول لك بيت من ذكرهم، كل الحاجات دي. هات لنا خير عشان ننعم ونتنعم، تبدو لنا من الأرض ينبوعوا. فبده يرد على دي يقول لهم قل لهم أنا لا أملك خزائن الأرض. ما مش متصرف في الخزائن علشان أقول دي تيجي وما تجيش، إنما أنا فقط مبشر وإيه؟ ومنذر. واللي يعمله ربنا يقول لي عليه أنا بعمله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله.